عليكم السلام. حياك الله. الله يبارك فيك. الله يجزاك خير. الله يعافيك. اللهم صل وسلم على رسول الله. بسم الله. السلام عليكم. لا اله الا الله وحده لا شريك له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. وقفنا معكم أيها الإخوة والأخوات على الكلام على أنواع الخيار، وذكرنا أن من ضمن أنواع الخيار في البيوع هو خيار المسمى بخيار المجلس، وهو أنه إذا تبايع اثنان في مجلس واحد تم بينهم بيع مثلا شيء يسير كقلم مثلا أو نحوه، أو شيء أكبر من ذلك، تبايعوا مثلا سيارة، ولا تبايعوا بيت، ولا تبايعوا أرض أو نحوه. وفي الغالب أن هذه الأنواع من التبايع تقع بين الناس في مثل هذه المجالس، فيتحدث أحدهم مثلا أني اليوم طلعت للسوق ببيع سيارتي، وبعدين صار السوق زحمة ورجعت ما بعتها، وغدا سأذهب. فيقول لواحد منهم: لحظة، أنا بشتري سيارتك، ما هو نوعها؟ ويبدأون يتكلمون عن هذا البيع. فإذا تم بينهما بيع، باعه السيارة مثلا 30,000 40,000، إذا تم بينهما هذا البيع فهناك خيار اسمه خيار المجلس. يعني ما داموا جالسين يصح لأي منهما إذا ندم أن يلغي البيع. أفرضهم جالسين بعدها بساعة ولا نصف ساعة، البائع نفسه ندم، قال والله يعني القيمة ما تناسبني، ولا هذه السيارة بخليها للعيال، ولا أي سبب، ثم قال: لا ترى يا فلان البيع اللي بيننا ملغي. هذا جائز وصحيح، واسمه خيار المجلس، يثبت للبائع ويثبت للمشتري، يثبت للبائع ويثبت للمشتري، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا نوع من أنواع الخيار. وذكر من أنواع الخيار أيضا خيار الشرط، وهو أن يقول أحدهما للآخر مثلا: أنا اشتريت منك السيارة، لكن أعطني فرصة، على شرط تعطيني فرصة 3 أيام أفكر، يمكن السيارة ما تعجبني، يمكن أهون، يمكن خلني أشاور أبي، أشاور أخي، أشاور عيالي. شريت منك هالبيت ولا هذه الشقة، لكن أعطني فرصة أسبوع، خلني أشاور زوجتي، أشاور كذا. هذا اسمه خيار الشرط، وهذا أيضا الخيار ثابت وجائز، وسواء اختار أن يظل مثلا 3 أيام 5 أيام أسبوع شهر سنة بحسب ما يريدان. أفرض أنه اشترى مزرعة وقال: ترى والله ما أدري هالمزرعة هذه تنبت ولا ما تنبت، هي أرضها طيبة ولا ما هي طيبة، أعطني الخيار لمدة سنة، ترى ممكن خلال هالسنة أرجعها لك. فهذا جائز، هذا جائز. أما الأشياء اليسيرة، اشترى منه قلم مثلا بنص ريال وقال له: عطني خيار سنة، ما فيها خيار سنة. يعني الأشياء التي اليسيرة التي يعفى عنها بين الناس هذا لا يكون الخيار فيها طويلا، وهذا تقدم الكلام عليه. وأيضا وصلنا عند الكلام على خيار العيب، وتكلمنا أيضا عن خيار العيب، وهو أنه إذا ظهر له في السلعة عيب، واحد اشترى من مثلا آيفون وبعد ما اشتراه ورجع، وإذا هذا الآيفون فيه مشكلة تقنية أنه ما يقدر يحمل مثلا برامج من الأب ستور مثلا، ولا من أندرويد، ولا أي مشكلة تقنية فيه، أو مثلا اشترى كمبيوتر، ولا اشترى سيارة، ثم بعد ما راح اكتشف أن السيارة هذه أصلا مصدومة، وأن هذه الصدمة أيضا ما صلحت بشكل جيد، ولا أنها السيارة مثلا تنقط بنزين ولا تنقط زيت، يعني اكتشف عيبا معينا في السلعة، فهذا يحق له أن يعيد السلعة إليه، يقول له: هذه سيارتك وعطني 20,000 حقتي. طيب، أو له أن يأخذ أرش العيب. أرش العيب ما هو؟ قيمة العيب. قال له: أنا أخذت منك السيارة 20,000، ثم اكتشفت ان السيارة تنقص زيت وانها تحتاج الى تلحيم في المكينة ولا في تانكي البنزين ولا كذا، وهذا الشغل هذا بيكلف مثلا 1000 ريال، انا خدتها منك ب20,000، أبقبل العيب وأنا بصلحها لكن أعطني 1000 ريال. هذا اسمه أرش العيب. أرش العيب يعني الفرق ما بين السيارة السليمة وما بينها معيبة، الفرق بينهن 1000 ريال، يقول لك خذ هذه 1000 ريال. وكذلك لو اشترى منه مثلا طعاما، فلما وصل البيت وحط كرتون البرتقال شاريه مثلا 50 ريال، اكتشف اللي تحت مثلا نصفه خربان، فرجع إليه وقال لي يا أخي هذا نصف اللي أعطيتني خربان. فيصح له أن يرجع له السلعة كاملة، ويصح له أن يقبض منه إيش ما يسمى بأرش العيب. أرش العيب اللي هو قيمة العيب اللي موجود، قال ترجع لي 30 ريال، ويصبح قيمة الكرتون 20 ريال بالخربان اللي موجود فيه. طيب لو قال، لو أنه عند لاحظ على السيارة ولا لاحظ على التلفون، جاء وشرى منه آيفون مثلا، ثم لما راح البيت اكتشف ان هذا الايفون لا يمكن تحميل برامج فيه، وان فيه برامج محملة معينة، وان فيه مشكلة تقنية مثلا، اي مشكلة بحيث انه لا يمكن تحميل برامج، وهذا موجود يحتاج شغلة طويلة احيانا حتى يصلحونه. فجاء ورجع اليه قال يا اخي الايفون اللي بعتني اياه ب1000 ريال اخي هذا لا يمكن احمل فيه برامج ولا تطبيقات. فقال له البائع خلاص رجعه وخذ ال1000 ريال. فقال لا لا أنا أبغاه لكن أعطني 200 ريال قيمة العيب. فقال البائع له لا ما في 200 ريال، إما أن تقبله على ما هو عليه ولا ترجعه ليخذ 1000 ريال حقتك يا أخي. طيب السؤال، هل يملك المشتري أنه يلزم البائع يعطيه 200 ريال؟ ما يملك، ما يملك المشتري أن يأخذ أرش العيب غصبا عن البائع. مثل لو جاب لك كرتون البرتقال ونصفه خربان وقال يا أخي بعتني نصفه خربان، قال تفضل هذه 50 ريال ونزل الكرتون، قال لا أنت أعطني 30 ريال قيمة الخراب وباخذ الباقي. فقال البائع لا ما أرضى، رجع سلعتي وخذها يا أخي فلوسك خلاص، أو قال له رجع سيارتي بالخراب اللي فيها، تنقط زيت تنقط بنزين، وخذ سلعتك يا أخي وخذ فلوسك وعطني سيارتي أنا صلحها ب50 ريال، كيف تقول لي أعطني 1000 ريال؟ فإذا رفض البائع أنه يعطي المشتري أرش العيب اللي هو قيمة تصليح العيب أو نحوه، فلا يملك المشتري أن يلزمه بهذا، خلاص يقول له خلاص أعطني فلوسي كاملة وتفضل هذه سلعتك. طيب السؤال، لو كانت السلعة كلفت في نقلها، أفرض المشتري في جدة والبائع في الرياض، وهذا المشتري اتصل به وخذ مواصفات السيارة وكذا وشافها وأعجبته وقال خلاص ارسلها لي في الرياض، أو استأجر سيارة تنقلها فنقلتها إلى جدة فرضا، نقلتها ب1000 ريال، ثم لما اكتشف العيب أرجعها ب1000 ريال أيضا، ثم جاء إلى البائع وقال له يا أخي أنت بعتني سيارة فيها مشكلة، قال خلاص تفضل هذه 20,000 حقتك، قال لكن أنا صرفت عليها 2000 ريال نقل إلى جدة وعودة منها، هذه من يدفعها لي؟ هذه دفعت فيها 2000 ريال، هذه تمثل 10% من قيمتها، هذه من يدفعها لي؟ طيب هل يلزم البائع يقول تفضل هذه قيمة نقل السيارة؟ ها؟ هنا إن كان البائع يعلم بالعيب قبل أن يبيعها وكتم وسكت فيلزمه يدفع له قيمة النقل لأنه يعلم أن الرجل بينقلها إلى خارج الرياض. طيب أما إذا كان البائع ما يدري عن العيب ولا يدري أنك تنقلها خارج الرياض يا أخي ولا شيء، ثم جئت له وقلت سيارتك معيبة، قال والله يا أخي ما أدري أنها معيبة، أنا أصلا صاحب معرض وجاء واحد ووقف السيارة عندنا وصدقناه وجاب لنا أوراق نفاحصها وصدقناه، وأنا رجال صاحب معرض أبيع وأشتري في السيارات، ما أدري والله أنها معيبة ولا أدري إن تنقط بنزين ولا تنقط زيت، ما أدري يا أخي. فإذا كان يجهل العيب، إذا كان يجهل العيب فإما أن تكون التكلفة الزائدة مناصفة بينهما أو يتحملها المشتري، ولهكذا التجارة ربح وخسارة، يعني ليس شرطا أن الواحد دائما يربح من وراء ذلك. طيب لو كان البائع، إذا رفض البائع، لو جئت أنت بالسيارة وقلت يا أخي السيارة تنقط زيت، تفضل هذه سيارتك، أو لا، أو أنا سأمسك السيارة لكن أعطني 1000 ريال قيمة العيب، فقال لك البائع لا، إلا خذ 20,000 حقتك ورجع سيارتي، أنا أصلا السيارة تسوى 30,000 بس ساعات راحت علينا وبعناها 20، تفضل وقف السيارة. فقلت له أنت لا يا أخي أنا السيارة أريدها لكن أعطني قيمة التصليح، قال ما أعطيك ولا ريال، إما تأخذ السيارة بعجرها وبجرها مثل ما هي عليه ولا رجع سيارتك وأخذ فلوسك يا أخي. في هذا الحال لا يلزم البائع أنه يعطيك قيمة التصليح، خلاص إذا أنت رضيت تأخذ السيارة وتصلحها على حسابك بالقيمة التي تكلفها. طيب لو اختلف المتبايعان عند من حدث العيب، افرض مثلا انك رجعت له السيارة، قلت يا اخي السيارة هذه انا اكتشفت ان الباب ما ينصك زين، فيه مثلا حديدة معوجة ولا كذا، الباب ما ينصك زين، وتصليح الباب بيكلفني يمكن ما لا يقل عن 700-800 ريال، وانا ما اكتشفت الا لما مشيت مسكت خط الدمام وبدأ يطلع هواء عند الباب وصوت، واكتشفت ان الباب ما ينصك زين، هذه السيارة فيها عيب، لما لم تخبرني؟ جاها صدمة؟ قال لا والله ما جاها صدمة، بس احتمال ان احد فتح الباب مثلا ورجع الورا وضربت في جدار ولا تحرك الباب يعني باي طريقة فصار ما ينصك مضبوط. فقلت له انت طيب هذا العيب موجود في السيارة، فقال لك البائع لا انا بايعك السيارة سليمة، هذا العيب حدث عندك انت، يمكن انت دخلتها في البيت وبعدين عيالك ولا زوجتك فاتحين الباب وانت ما انتبهت ورجعت فضرب الباب في الجدار وتحرك الباب حق السيارة صار ما يسك مضبوط، هذا العيب حصل عندك لم يحصل عندي. فقلت أنت يا المشتري لا يا أخي والله العيب حصل عندك، أنا أصلا عيالي ما ركبوا السيارة إلى الآن. فقالك لا العيب حصل عندك ولم يحصل عندي. طيب في هذا الحال ماذا نفعل إذا اختلفوا العيب حصل عند من؟ أو مثلا جبت له الآيفون قلت له يا أخي أنا شريت منك أمس آيفون، طلع الآيفون يا أخي ما يحمل برامج، فقال لا أنا عطيتك الآيفون سليم وعندنا هنا مهندس يفحص الآيفونات قبل بيعها. فقلت له يا أخي أنا أخذتها منك خربان، قال لا أنا أنت أخذت مني سليم، يمكن أحد عيالك عبث به ولا دخل أرقام وباسورد أنت ما تعرفه، المهم أنا عطيتك السلعة سليمة. طيب إذا اختلف المتبايعان العيب حصل عند هذا ولا هذا؟ ترى هالمسائل يا جماعة تقع الآن، لو تدخل للسوق سوق السيارات ولا سوق الجوالات أو غيره من السلع، تجد الذي يأتي رجع السلعة يقع بينه وبين الشخص اللي أمامه خلاف. والحين لو تشتري عطر ملفوف في كرتونه وتمام، ثم لما رجعت البيت وفتحته، طبعا شراء العطور الآن أنت لما تريد أنك تشتري عطر عندهم يكون قارورة عطر يشممون منها الناس، إذا عجبك يعطيك عطر جديد ولا لا؟ صح ولا لا؟ طيب أنت أخذته ولما رحت البيت وفكيته وطلعته وإذا هو ما يشتغل، تضغط من فوق خربان ما يطلع عطر، طيب ورجعته إليه فقال لك أنا بعتك إياه سليما وهذا الخلل حصل عندك، وقلت له أنت لا والله إلا الخلل حصل عندك أنت، وقع خلاف بين البائع والمشتري، هذا العيب الذي في السلعة حدث عند من؟ عندي ولا عندك؟ هنا في التفصيل، إن كان هذا العيب فيه ما يدل على وقت حدوثه، يعني مثلا جبت له السيارة قلت يا أخي السيارة تنقط بنزين، قال لا لا هذا حصل عندك أنت، أكيد أنك ضربت مثلا حجر ولا ضربت حديدة ولا شيء وشقت التانكي، أنا أعطيك إياها سليمة. فجئت إلى ميكانيكي يفحص، قلت له بالله الشق اللي موجود في التانكي هذا كم عمره؟ فنظر قال لا هذا عمره يمكن 2-3 شهور، لأنه مصدي من داخل ومجمع غبار، واضح أنه ما هو من أمس ولا قبل أمس، على الأقل عمره على الأقل شهر. فإذا أمكن تحديد العيب متى حدث خلاص يلجأ إليه. يقال والله هذا كلام الميكانيكي ولا اثنين أنه هذا العيب عمره شهر وبالتالي خلاص يلزمك أنت أن تعطيني إما أن تأخذ سلعتك ولا تعطيني قيمة الأرش العيب. إذا كان فيه ما يدل على أنه يعني ما يدل على توقيته. طيب إذا قال الميكانيكي لا والله هذا هذا الثقب اللي حدث في تانك البنزين واضح أنه قبل أقل من يوم ما إلى الآن نظيف ولا جمع غبار ولا شيء بل حتى فيه أثر الحجر إلى الحين تراب. فتقول أو إذا حصل عند البائع عند المشتري إذا أمكن التحديد. إذا ما أمكن التحديد إذا ما أمكن التحديد أنت أنكرت وهو أنكر وكلاهما يعني لا يدري نقول فالقول قول البائع بيمينه. يقول البائع أقسم بالله العظيم أني بعتك السيارة السليمة خلاص ويقبل قوله. أو أقسم بالله العظيم أني بعتك الآيفون سليم يقبل قوله. قول البائع بيمينه لأن الأصل أن الناس يبيعون السلع سليمة هذا الأصل ما يبيعونها معيبة هذا الأصل. فنبقى على الأصل وأنه إذا أقسم له البائع أنه باعه السلعة السليمة خلاص تدخل في ذمته. هو طيب إذا كان العيب عيبا يسيرا يعني جئته أنت مثلا شريت منه بشت طيب خدت مثلا بألف ريال ثم لما وصلت البيت وفتحته من الكرتون وجدت أن البشت فيه غبار في الجنب فجئت تركض إليه وقلت بشتك هذا معيب. قال لك ليش؟ قلت فيه غبار. هل يقبل هذا العيب؟ سؤال. إذا كان العيب يسيرا يمكن إزالته لا يقبل. قامك البائع قال لك فيه غبار قلت نعم قال طيب جب وضربه شوي وراح الغبار قال تفضل أزلنا العيب. فقلت لا لا لا لا أنا معيب البشت رجع لي 100 ريال. قال قيمة إيش؟ قيمة رفض الغبار يعني. ففي مثل هذا الحال لا يقبل. إذا كان العيب يمكن إزالته لا يقبل لا يقبل كلام المشتري. طيب لو البائع لو المشتري سكت عن العيب يعني واحد شر الآيفون وصار الآيفون أصلا محمل فيه مثلا 20 تطبيق ولا 30 تطبيق البرامج المهمة للناس الاتصال والتواصل يعني موجودة ثم هذا المشتري رآه وعلم أنه لا يمكن تحميل برامج لكن قال خلاص عموما أنا ما أحتاج برامج زيادة أنا أحتاج مثلا إلى كذا وكذا وكذا كلها موجودة. ثم بعد مثلا 4 أشهر طرى عليه أنه يحمل برنامج صار الآيفون ما يقبل تحميل البرنامج في مشكلة تقنية فجاء ورجع إلى البائع وقال له الآيفون اللي بعتني يا أخي في مشكلة أنه لا يمكن تحميل برامج فيه. هل يقبل كلامه الآن بعد 4 أشهر؟ لا يقبل. يقولون إذا ظهر من المشتري ما يدل على معرفته بالعيب وسكوته وقبوله خلاص ما يحق له بعد ذلك يأتي ويعترض. إذا ظهر منه الحين 4 أشهر عندك الآيفون توك تكتشف فهو في الحقيقة اكتشف من البداية لكن سكت قال أصلاً أنا شريته رخيصا ولا أحتاج برامج كثيرة. فإذا ظهر من المشتري ما يدل على قبوله بالعيب ومعرفته به وسكوته عنه فلا يقبل بعد ذلك أن يعترض. طيب إذا تلف المبيع وفيه العيب يعني جئت أنت مثلا أول ما أخذت السيارة صارت السيارة فيها مشكلة ثقب مثلا ينقط منه البنزين ولا الباب مثلا ما ينصك زين ولا وأنت متأكد أن هذا العيب حدث قبل أن تشتريها مثلا ثم أنت راجع وأنت متوجه بتوديها للمعرض صار للسيارة حادث وتلفت كلها تلف المبيع تلفت البضاعة التي فيها العيب قبل أن تعيدها إلى البائع فماذا نفعل في هذا الحال؟ في هذا الحال يلزم البائع أن يعطيك أرش العيب يقول لك أحسن الله عزائك في سيارتك لكن تفضل هذه 500 ريال أو 1000 ريال قيمة العيب اللي في السلعة. إذا تلف المبيع خلاص لا يمكن إرجاعه. أو ماتت الناقة، واحد اشترى ناقة ولما رجع البيت اكتشف أن الناقة مثلا عرجاء ولا الناقة كذا معيبة، وهو راجع ماتت الناقة قبل لا يسلمها، نقول الآن يلزمه أن يدفع له أرش العيب إذا تلف المبيع ولم يمكن إرجاعه. طيب، النماء الذي يحصل في المبيع لمن؟ يعني مثلا واحد اشترى الناقة على أنه بيسافر عليها ولا، أو اشترى مثلا مزرعة مثلا، وهذه المزرعة فيها نخل وفيها رطب مثلا وتنتج، ثم اكتشف بعد مثلا أسبوعين ثلاثة أن هذه المزرعة منتشر فيها مرض. النخل الآن فيه شيء اسمه سوسة النخل وأمراض أخرى للنخل، يعني ليس فقط هذه، وهذه إذا انتشرت أكلت النخلة أكلا، تجد أنها تدخل في النخلة وتبدأ تأكلها من داخل، فالنخلة تظهر لك من الخارج من أحسن ما يكون، مثل التفاحة أحيانا، أحيانا التفاحة تشوفها من برا ما أحسن منها، فإذا فتحت التفاحة وجدت الفساد في داخلها أسود لا تؤكل. أحيانا النخل كذا، النخلة تصبح من الخارج ما في أطيب منها، لكنها في الحقيقة من الداخل السوس قد أكلها أكلا، كما يأكل السوس الضرس ويحفره حفرا. فأنت ما اكتشفت العيب في النخل إلا بعد مثلا أسبوعين ثلاثة. السؤال، النماء الذي نما فيه النخل ولا القمح أو الشعير أو كذا يكون لمن خلال الشهر؟ أنت خلال الشهر خرفت من النخل، يعني جنيت منه رطبا وأكلت ولا بعت؟ هل يقول لك البائع إذا جئت وقلت له يا أخي أنا اكتشفت أن المزرعة اللي أخذتها منك فيها مرض، فقال لك نعم أنا ما قلت لك وأنها تحتاج علاج وتحتاج شغل؟ قلت لا والله ما قلت لي يا أخي. قال لا والله تراها مريضة ومنتشر فيها كذا وكذا من الأمراض، ونظر أنت أنك تدري يا أخي لأن كل المنطقة فيها هذا المرض، فقلت لا والله ما أدري يا أخي. طيب، فأرجعت إليه مزرعته وأخذت مثلا قيمتها 100,000 ريال، هل يجوز له أن يقول لك طيب أنت أكلت منها رطب وبعت خلال الشهر هذا، ما أكلته وما بعته أعطني قيمته؟ أو مثلا مثال آخر، واحد اشترى ناقة حلوب وبعد أسبوع اكتشف في هذه الناقة عيبا، فأراد أن يعيدها إلى صاحبها، لكنه خلال هذا الأسبوع شرب منها كل يوم حليب، يشرب منها في الصباح والمساء حليب، فقال له البائع قال يا أخي والحليب اللي أنت حطيته في بطنك أسبوع كامل هذا من يحاسبني عنه؟ طيب السؤال، ماذا نفعل هنا؟ النماء الذي يحصل في السلعة، النماء إذا نمت السلعة وهي معيبة وجئت ترجعها فقال لك لا حاسبني عن اللي أنت استفدت منها، نقول النماء ينقسم إلى قسمين، فيه نماء منفصل مثل حليب حلبته انفصل خلاص، رطب جنيته ومشيت انفصل فصلته عن الأصل، هذا نماء منفصل، وفيه نماء متصل. أما النماء المنفصل مثل هذا الثمر اللي جنيته أو برتقال تين تفاح تمر أو الحليب اللي حلبته من الناقة ولا الداجن أو الشات أو كذا، هذا يكون للمشتري. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخراج بالضمان. كيف؟ يعني أنت الآن الناقة هذه أن طول الأسبوع تأكلها وتشربها وتحرسها من السباع وغيرها، الشغل اللي أنت قاعد تشتغله الآن لمدة أسبوع حراسة وإطعام وشراب، من حقك أنك تأخذ بدلا منه الحليب اللي أنت تشربه كل يوم. كذلك النخل، أنت تحميه من السراق، تحميه من المفسدين، لو جاء واحد بيحرق النخل، جاء واحد بيسرق، أنت قاعد تحميه طول الأسبوع هذا الذي بقي عندك أو طول الأسبوعين حتى اكتشفت العيب. فما جنيته من ثمر هو أجرتك، يعتبر أجرتك على أنك حميت النخل. الخراج بالضمان، الخراج من السلعة يعني الثمر الحليب اللي خرج منها تأخذه لأنك ضامن. هذا معنى قوله الخراج بالضمان. هذا مفهوم يا جماعة ولا لا؟ طيب النماء المتصل هذا يكون للبائع. يعني مثال، افرض انك اخذت الناقة وهي هزيلة، ويوم جت عندك لقت ما شاء الله الطعام والشراب وهالربيع وزاد وزنها وتحسنت صحتها، وبدل ما كانت تباع بألف ممكن تباع الآن بألفين، صحتها زانت وكثر اللحم، ثم اكتشفت فيها عيبا في رجلها ولا في عيب يعني، أو عور في عينها ولا أي شيء اكتشفته متأخر، فجئت إلى البائع وقلت يا أخي أنت أعطيتني ناقة معيبة، أعطيتني ناقة فيها كذا من العيوب، فقال لك خلاص أرجعها إلي خذ فلوسك. فقلت إيه لكن ترى أنا أخذت ناقة وزنها مثلاً 120-150، رجعتك لها ووزنها زايد 50 كيلو، أنا أكلتها وشربتها وعندي طبيب بيطري أعطاها أدوية إلى أن زانت صحتها، أنت مهمها، فأعطني قيمة الزيادة اللي صارت. نقول لا يقبل هذا ولا يعطيك شيئا، لأن النماء المتصل اللي لا يمكن فصله هذا يعود مع السلعة إلى صاحبه. مثل مزرعة، لو فرضا شريت مزرعة قمح للشعير، جلست عندك شهرين ثم تبينت فيها عيبا، ولكن المزرعة لما اشتريتها كان مثلا طول السنبلة شبر، ولما رجعتها صار طول السنبلة مثلا 3 أشبار. هذا ما متصل، فتقول خلاص هذا يعتبر البائع وليس المشتري، يعتبر بائع وليس المشتري. إذا النماء عندنا نوعان، هو نماء متصل ونماء منفصل، وهذا يكون متى يكون البائع ومتى يكون للمشتري. النوع الرابع من أنواع الخيار هو خيار التدليس، يعني ما يكون عيب لكن يكون غشك ودلك عليك. يعني مثال النبي عليه الصلاة يقول، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصروا الإبل والغنم ثم يبتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحربها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. فأما إن علم تصريتها قبل حلبها ردها ولا شيء معها. هذا يا جماعة اسمه خيار التدليس، يدلس عليك يبيعك الناقة مثلا، الناقة تعرفون أنها تحلب، تحلب اليوم مرة مرتين أو ربما أكثر أحيانا، فهو أراد أن يبيع الناقة أو يبيع الشاة، ويريد أن يوحي للمشترين أنها تنتج لبنا كثيرا، فقال لأولاده لا تحلبوا الناقة لمدة 4 أيام، فتركوا الناقة عن الحلب حتى كبر ضرعها وامتلأ لبنا، ثم جاء دخلها السوق. فلما رآها المشترون هم يعلمون أن الناقة تحلب يوميا، ورأوها في الضحى ولا وقع في نفوسهم أنها تترك 3 أيام، لأن العادة ما تترك ما تترك. فلما رأى بضعها كبيرا جاءوا واشتروها بثمن غالي على اعتبار أنها تسقيهم يوميا 4-5 لتر باللبن. فلما اشتراها وحلبها أول مرة وقال لعيالها وعسى أكره يا عيالي إن شاء الله أشرب الحارة كلها لبن، فلما جاء من الغد وإذا الناقة تنض نضا ما في لبن، اقعد انتظر لين الليل حتى تجمع لك وجبة. فقال يا جماعة أنا اشتريتها أمس ضرعها يكاد ينفجر وصحتها زينة كيف؟ فاكتشف أنه غش. هذا نوع من التدليس، هذا ما هو عيب لكن تدليس، بين لك أن الناقة تراها كذا صارت كذا بس. ومثل مثلا لو باعك فرضا كمبيوتر، وجاء عند الكمبيوتر مستعمل مثلا، لكنه لما أراد أن يبيعه جاء ونظفه من الغبار ونظف كل المواضع اللي فيه وخذ له يعني قطن ونظف يمين ويسار وجاب له مادة ملمعة ولمعه وصلحه، ثم رجعه في الكيس حقه وجاء وركبه في الكرتون مثل ما كان ولزق عليه وجاء وباعه. وظن الناس أنه جديد، فلما أخذه المشتري تبين أنه غير جديد، أنه دلس عليك، أو مثل اللي يكتبون مثلا ميدن جابان أو كذا، وهي ميدن دول أخرى أقل منها جودة في الصناعة مثلا، أو غير ذلك من الأمثلة. أو مثلا قال لك باعك مثلا كنب، الآن لما تروح تشتري كنب أو مجلس، الإسفنج اللي داخل فيه إسفنج يقول لك هذا إسفنج بخاري، هذا إسفنج وارد الراجحي رقم واحد، هذا إسفنج وارد الراجحي رقم اثنين مثلا، هذا موجود عند محلات الكنبات والمجالس الأرضية والمساند اللي يتسندون عليها الناس والمراكي. فتجد أنك يبيعك مثلا هذا المسند اللي تتسند عليه، إذا وضع لك مثلا إسفنج بخاري يبيعك القطعة المسند مثلا ب20 ريال، إذا قلت له لا أنا أريد إسفنج الراجحي رقم واحد يبيعك إياه ب40 ريال، لأن الإسفنج عليه غالي أصلا. وكذلك المراتب اللي تنامون عليها الدواشك، يأتيك هذا مثلا ب50 ريال والثاني ب150، إيش الفرق؟ الفرق جودة الإسفنج، في إسفنج تنام عليه أسبوعين ويخرب، وفي إسفنج تنام عليه سنتين ما يتغير. طيب فأفرض أنه جاءك وباعك هذا الكنب على أنه أحسن نوع من الإسفنج، فلما ذهبت للبيت واستعملت مثلا لمدة شهر شهر ونص بدأ الإسفنج يتآكل، ثم ذهبت به إلى محل وقال لك هذا أردى أنواع الإسفنج اللي حطوا لك، هذا أيضا نوع من التدليس، هذا ما هو بعيب لكن تدليس، دلس عليك، أظهر لك أنه وضع لك النوع الجيد ب40 وفي الحقيقة أخذ منك ال40 وحط لك ب20، لأنه يلبسه قماش وأنت ما تدري بالفرق وأنت لست صاحب خبرة في هذا. طيب أو غير ذلك، أحيانا تخرب عندك مثلا لمبة للسيارة وتري يقول لك بحط لك أصلي، يركب لك لمبة ما أجمل منها، لكن بعد شهر شهرين ماذا يحصل في اللمبة؟ وش يصير لونها؟ تصفر، تصير لمبة صفرة عندك لونها ولمبة بيضة، البيضة هي الأصلية وهذه تغيرت من قوة الشمس، اتضح أنها تجاري ما هو بأصلي، هذا تدليس أيضا. فهذه كلها أنواع من التدليس، ما هو الحل معها؟ أما بالنسبة لي الخيار في الناقة والشاة اللي فيها حليب، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الحل في هذا، وذكر أنه يعيد الناقة ومعها صاع من تمر مقابل الحليب اللي هو شربه. لكن لو قال لا والله أنا أريد الناقة أعجبتني، نقول خلاص ترى مالك شيء، لا تقول والله مصراه غير مصراه، والتصرية أمر معروف ومشهور ولهم فيه طرق. ذكروا أن رجلا قالوا دخل إلى بلد، وكان هذا البلد يعني يعظمون طلبة العلم وكذا، فأراد أن ينال من هذا التعظيم، فجاء عندهم وأظهر عندهم أنه عالم من العلماء، وكان هذا الرجل قد أوتي منطقا ولسانا عذبا، بحيث أن الذي يجلس معه مباشرة يقول وش هالعالم، يعني يعرف يتكلم ويعرف يقول مثلا، والأحاديث كثيرة في هذا والعلماء اختلفوا ولهم فيها أقوال، يعرف يسوق العبارات الشرعية فيقتنع به الناس. وكلما سألوه سؤالا لأنهم جهال اللي أمامه يعطيهم من رأسه جوابا ويألف أحاديث، يكذب يألف أحاديث يعطيهم أحاديث من عنده، روى فلان عن فلان وفي البخاري وعند مسلم وفي رواية الترمذي، هو كذاب والله، لا عند الترمذي ولا عند مسلم ولا عند، والناس أعجبوا به وفتنوا به، ما يسألونه مسألة في الطلاق في الحضانة في البيوع في الإجارة في أي باب من الأبواب اللي أعطاهم جوابا والأدلة معه. فقال بعضهم لبعض، قالوا هذا الرجل إما أنه عالم من كبار العلماء، ما يعني غفل عنه كل الناس ورزقنا الله به في هذه القرية، أو أنه جاهل يستغل جهلنا وأخذ يخادعنا بهالكلام حتى يكون عندنا مقام. طيب ماذا نفعل؟ كيف نختبره ونحن ما عندنا علم؟ كيف نختبره؟ ما نقدر نقول له مثلا كم عدد حديث بخاري ولا مسلم ولا ماذا، ما عندنا علم. لو يجيبنا أي جواب صدقنا، لما عندنا علم. فقال أحدهم: ألفوا كلمة من عندكم واسألوه عنها. شوفوا لكم كلمة اصنعوها واسألوا إيش معنى هالكلمة، كلمة غير موجودة في العربية يعني، لكن اصنعوا كلمة. فصار كل واحد منهم يطلع حرف خاء ونون وفاء، حتى جمعوا كلمة خنفشار. خنفشار ما في كلمة في فصحى اسمها خنفشار، لكن جمعوها كذا مثل خرنقع وخفرقع كذا، تجمع أحرف ليس لها معنى. فجمعوا كلمة خنفشار، ثم جاءوا إليه ودخلوا عليه وقالوا: ما عليه يا أيها العالم، نحن اختلفنا في مسألة. قال: سبحان الله، تختلفون وأنا حي؟ قالوا: والله يعني ما انتبهنا أنك حي وعندنا هالسؤال بنسألك. قال: إيش السؤال؟ بس سؤال واحد، ما هو سؤالكم؟ قالوا له: ما معنى كلمة خنفشار؟ قال: هالمعلومة عرفها من زمان. قالوا: كيف؟ طيب ما معناها؟ فقال: الخنفشار نبات ينبت في جنوب اليمن، إذا أكلته الناقة أو الشاة أمسك الحليب في ضرعها فلم تحلب، ويستعمله الأعراب إذا أراد أحدهم أن يبيع ناقة أو يبيع شاة حلوبا أطعمها من الخنفشار حتى يعقد على الحليب يومين ثلاثة ويجتمع في الضرع ويبيعها. هذا معروف الخنفشار، وهذا مشهور في اليمن وعند التجار، وهذا قد ذكره العلماء والمؤرخون، وقد ذكره الشعراء في أشعارهم. فمن ذلك قول الشاعر: لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. شوف قدرته على الصناعة. لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. ثم قال: والأحاديث في ذلك كثيرة، فقد حدثني فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وبيعطيهم حديث عن الخنفشار. فأقبلوا عليه ووضعوا يديهم على فمه، قالوا: اتق الله، أنت كذبت على النباتات، وكذبت على الحيوانات، وكذبت على أهل اليمن، وكذبت على المزارعين وعلى الرعاة الغنم وعلى الشعراء وعلى العشاق، وبتكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، ما أكذبك؟ ثم طردوه من بين أيديهم، علموا أنه كذب. فهذه يعني القصة تذكرتها لما تكلمنا عن التصرية، وهي حبس اللبن في الضرع، وكما ذكرنا هو نوع من التدريس. والتعالم بلا شك أنه أمر يعني الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلموا. يعني الفتوى بغير علم أو الكلام بغير علم هذا لا يجوز طبعا شرع. والإنسان إذا كان لا يعلم يقول: لا أعلم. تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل. إنسان طبيعي أن بعض المسائل يقول: لا أعلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله سائل: يا رسول الله، ما أحب البقاع إلى الله وما أبغض البقاع إلى الله؟ قال: لا أعلم، لا أعلم، حتى أسأل جبريل. سؤال جديد، حتى أسأل جبريل. فلما جاءه جبريل سأله عليه الصلاة والسلام، فقال جبريل: لا أعلم، ما أعلم. حتى أوحى الله تعالى إليه بأن أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأن أبغض البقاع إلى الله أسواقها. إن الأسواق يحصل فيها ما يحصل من غش أحيانا وحلف بالكذب وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي يعني لا ينطق عن الهوى، ومع ذلك يقول: لا أعلم. ما قال: لا والله أنا نبي، إذا ما جاوبته من سيجيبه؟ ومع ذلك قال: لا أعلم، حتى أسأل جبريل. فالمقصود أن نعود إلى كلام المصنف، المقصود أن التصرية هو نوع من التدليس، كما ذكرنا هذا في كمبيوترات في غيرها. أي نوع من أنواع التدليس هذا يصح أن يعيده إليه ويأخذ فلوسه. أنت قلت للكمبيوتر جديد صار مستعمل، أنت قلت له الآيفون هذا مثلا أمريكي وصار مثلا كذا، أنت أعطيتني بعتني مثلا هذه الغترة على أنها صناعة كذا وصارت صناعة كذا. قال لك: والله يا أخي ما أدري، إحنا يأتينا من الموزع موضوع عليها ميدن مثلا كذا. تقول: أنا ما أعلم الموزع، أنا أعلم حقيقتها. أنت تفاهم مع الموزع، تخارج معه، قال لك بس الموزع ما يرضى ارجعها له، ما هو بشغلي يرضى ولا ما يرضى، انا مقابلي انت، انت اللي بعتني انا اعيدها اليك واعطني فلوس. الموزع اذهب واشتكي في المحكمه. فكذلك النوع التدليس، اذا اكتشفت ان التدليس يحق لك ان تعيد اليه، يحق لك ان تعيدها اليه. طيب لو انك اخذت السلعه واكتشفت ان فيها تدليس واردت ترجعها لكنها اصبحت معيبه عندك، يعني مثلا انت شريت الكمبيوتر ولما فتحت الكمبيوتر وشغلته على انه جديد وعليه كيس وكذا والشاشه ملصق عليها بلاستيك وشلت البلاستيك على انه جديد، لكن لما شغلته واذا فيه ملفين ثلاثه نسي ان يحذفها صاحبك، في ملفين وورد ولا ملفين كذا باوربوينت ولا غير الملفات، هو استعملها وحذف كل شيء بس نسى ان يحذف هذه، اكتشفت انه مستعمل. فلما جئت نزعته وجئت تحطه في الكرتون مره ثانيه، مثلا انكسر شيء من القاعده حقته ولا شيء، يعني اصبح معيبا يحتاج الى تغيير قاعدته، في هذا الحال هل يلزمه ان يعني اذا علمت بالتدليس هل تعيده اليه؟ نعم ترجعه اليه، لكنك تعطيه ارش العيب، يقول والله معليش انا القاعده انكسرت، قاعده قيمتها 50 ريال، تفضل هذه 50 ريال قيمه، انت اعد الي مالي 1000 ريال واخصم منها 50 ريال قيمه الكسر الذي حصل. يقول وكذلك كل مدلس لم يعلم تدليسه له رده، له رده. طيب لو قال لك مثلا لا ترجع لي الكمبيوتر، قلت لا يا اخي الكمبيوتر مستعمل، تفضل عطني فلوسي، قال لك طيب لا ترجعني، شوف هذا الكمبيوتر اخو الجديد، ترى احنا ما استعملناه الا يوم فقط، او هالطابعه ما استعملناها الا يوم فقط، لكن انت اشتريته مني ب1000 على انه جديد، اعتبره مستعمل نظيف وتفضل هذه 200 ريال، تراك حتى ب800، هل يصح هذا؟ نعم يصح، هذا يصح اذا اتفق على هذا، اصبح بيعا جديدا ويصح. لو ارضاه عن التدليس الذي حصل، قال له طيب انت قلت لي يا اخي الايفون هذا صناعه كذا واصبح صناعه كذا، انت غشيتني، قال طيب خلاص تفضل هذا الفرق في السلعه، انت راضي؟ تفضل هذا رجعنا لك الان 200 ريال، رجعنا 300 ريال، خلاص واصبح هذا بيعا جديدا بينهما اذا اعطاه قيمه التدليس الذي حصل. يقول المصنف كجارية حمر وجهها أو سود شعرها أو جعده أو رحن ضمر الماء وأرسله عليها عند عرضها على المشتري، يعني هذه كلها أمثلة قديمة، يعني أن يحمر وجه الجارية كأن صحتها زينة، وكانوا أيضا يجعدون الشعر على أنه نوع من الحسن أو نحو ذلك، أو يصبغون الشعر بأسود إذا أرادوا أن يبيعوا الجارية أو العبد المملوك على أنه شاب وهو كبير، هذه أمثلة قديمة وكلها نوع من التدريس. التدريس اللي اليوم التدريس مثلا في الماركات، يقول لك هذه ماركة كذا ماركة مشهورة ويتبين أنها تقليد مثلا، هذا نوع من التدريس. التدريس مثلا يبيعك مثلا يفتح لك كرتون التفاح وتظن أنت أن الكرتون مليان ويصبح اللي تحت كله ورق مثلا وما في إلا طبق ولا طبقين، هذا نوع من التدريس. وأيضا ترى الواحد يا جماعة يعني لست بالخب ولا الخب يخدعني كما قال عمر رضي الله عنه، الواحد يدقق إذا جاء يشتري ويبيع وينظر ويتأمل ويسأل، ما يستعجل في مثل الأمور، يعني لا تفتح للناس بابا أن يحتالوا عليك، أنت نفسك خليك ذهين وذكي، بتشتري لك فاكهة بتشتري كذا أقلبها. أحيانا إذا جيت أشتري أنا شيئا مثلا برتقال، أقول له طيب أقلب لي في الكرتون الثاني، هو الحين برتقال يبيعك إياه في كرتون عليه غطاء صح، اقول له اقلبه وافتح لي اياه بالمقلوب، من حقي انا بشتري يا اخي، وبعدين يفعل لك ذلك. تمر مثلا شكيت قلت له طيب لحظه خلني اقلبه، افتح كرتون التمر اذا كان مثلا تمر رطب قلبه وانظر، من حقك انت لما تفعل هذا ايها المشتري لا يفكر البائع في الغش أبدا، لأنه يدري أن المشترين يدققون. أما إذا كان المشتري يأتي هكذا مستعجلا، أو مثل بعض الشباب أحيانا تجد أبوه تجد أن أباه يرسله يقول له يا ولدي روح اشتر لنا مثلا فاكهة، يجي الولد يقول له حط لي كرتون برتقال وكرتون موز وكرتون تفاح وكرتون كمثرى وكرتون كذا، ويقعد الولد بالآيفون لحد ما يخلص هذا ويحملها بعدين يحاسبه. فإذا ذهب البيت وإذا نصفها خربان. الأصل أنك تكون منتبه لسلعتك التي تشتريها، وتدري أنت ماذا يبيع وماذا يشتري ونحو ذلك. والقانون لا يحمي المغفلين، ربما ترجع إليه فيأبى أن يقبلها ويقول لك لا أنت ما شريت مني الكرتون، هذا اشتريت محل ثاني، وربما جئت إليها كذا، ويعني وتكبر القضية. الواحد أيضا يعني لست بالخب ولا الخب يخدعني، لست محتالا، لكن أيضا لا تخلي المحتال يلعب عليك، دقق وانظر واسأل وادخل إلى النت وشوف الأنواع. لا يكون الإنسان يعني يعبث الناس بسلعته. كذلك أحيانا لما يسمكر السيارة تجد أن السيارة مسمكرة مثلا، يعني مصدومة ومصلحة ويبيعك إياها على أنها سليمة. أيضا الآن فيه ناس يعني خبراء، تستطيع إذا تشتري سيارة مستعملة أنك تذهب لهذا الخبير وتقول له بالله افحص لي إياها، بيأخذ عليك ربما 100 ريال 200 ريال، لكن يجعلك بإذن الله تضمن أن سلعتك سليمة. يقول وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد في ثمنه فلم يجدها فيه، قال لك مثلا هذا الكمبيوتر ترى الهارد ديسك مثلا سعة كذا وكذا، تعرف الهارد ديسك مثل الصندوق اللي أنت تضع فيه ملفاتك. لو الحين أنت عندك مثلا 20 كتاب تحملها في صندوق، تشتري صندوق بهالحجم، لكن لو كانت 50 كتاب تشتري صندوق أكبر. الهارد ديسك اللي في الكمبيوتر هو قلب الكمبيوتر، فأنت إذا عندك أشياء كثيرة بتحطها في الكمبيوتر، عندك صور، عندك مقاطع فيديو، عندك كذا، تحتاج أن الهارد ديسك يكون سعته عالية جدا حتى يتحمل اللي بتضع فيه. أفرض أنه قلت لك كم الحجم الهارد ديسك، فقال لك هذا 2 تيرا ولا 3 تيرا، هذا لو تجمع معلومات الرياض كلها وتحطها فيه يوسعها. فاشتريته، فلما ذهبت وجئت عندك مثلا كمبيوترك القديم حملت في هارد ديسك الملفات اللي فيه، بتحمل بدأت تحمل في الكمبيوتر الجديد، بعدين قال لك خلاص حط لك أحمر وقال لك انتهى سعة الكمبيوتر امتلأت. كيف امتلأت؟ هو يقول لي 3 تيرا، يعني 3 تيرا حجم كبير جدا. فإذا هو ليس بهذا الحجم أبدا، فهو وصف الكمبيوتر بأشياء لا تنطبق عليه، أو قال لك الشاشة ضد الخدش، فلما رجعت البيت وإذا الشاشة يمكن خدشها بسهولة مثلا، أو غير ذلك من يعني وصف السلعة بوصف لا ينطبق عليها. هذا أيضا اسمه إيش يا جماعة؟ تدريس. هذا أيضا نوع من التدريس. يقول كصناعة في العبد أو كتابة، طبعا هذه أمثلة قديمة اللي يقولونها، يقول لك هذا العبد تراه يكتب أو تراه يعرف يطبخ ولا، ثم تبين أنه ليس كذلك. وترى التدريس في هالأمور موجود. أحيانا واحد يقول لك عندي مثلا تأتي وتخطب ابنته فيصف ابنته بأوصاف غير موجودة فيها، أحيانا يصفها مثلا في دراستها وأنها الأولى على المدرسة، وأنها ثم يتبين البنت من شدة كسلها مفصولة من المدرسة مثلا، ولا يصف ابنته أنها مثلا موظفة وأن راتبها كذا وكذا ثم يتبين أنها ليست كذلك مثلا، فيصف لك أوصافا تدعوك إلى نكاحها ثم يتبين أن البنت ليست كذلك. وكذلك أنت يوصف أحيانا الزوج بأوصاف ليست صحيحة. فكذلك ليست القضية فقط في البيوع، ترى حتى في بقية التعاملات. يقول أو أن الدابة هملاجة، هملاجة هي سريعة المشي أو حسنة السير، والفهد صيود أو معلم، يعني أنه يقول له والله أنا ببيعك هذا الفهد وتراه صيود أو تراه يعني يصيد بسرعة أو معلم أو مثلا أو نحو ذلك من الأوصاف ولا تكون كذلك. أو أن الطير مصوت يقول لك أبيعك هذا البلبل أو هذا الببغاء، وترى هذا الببغاء يتكلم ويسولف ويحفظ الكلام. تعرفون أنواع الببغاء اليوم؟ في شيء يباع على مثلا 1000 ريال، وفي شيء يباع ب50,000 60,000. شفتوا صور الببغاءات أحيانا اللي تصور ويطلع لها مقاطع، اللي يقول مثلا لا إله إلا الله قم صل لا إله، يقلد. هذا قيمته غالية جدا ترى، ليس مثل أي ببغاء يشترى. فلو أنه زعم أن هذا النوع يحفظ الأصوات ويردد وإلى آخره، أنه مصوت، أو أن هذا البلبل يصدر أصواتا حسنة، ثم جئت به إلى البيت وإذا هو ليس عنده مثل هذا، ليس عنده مثل هذا، فهذا أيضا نوع من التدليس يحق لك أن تعيده إليه. وذكرنا لكم أيضا، أو مثلا الديك يصيح وصار الديك لا يصيح ولا يوقظك للصلاة، ونحوه من الأشياء. المقصود أن إذا وقع تدليس يحق لك أن تعيد السلعة إليه. وجيد لو أنك إذا كانت السلعة يعني عليها الكلام أن تشهد، يعني أفرض أنك شريت مثلا كمبيوتر ذكر لك مواصفات عالية فيه، هذا الكمبيوتر يتحمل البرامج الفلانية ترى بعض أنواع الكمبيوترات غالية، يعني بعض أنواع الكمبيوترات اللي اليوم يشتغلون عليها مقاطع الفيديو والمنتجة وكذا تصل ترى 60,000 100,000. الكمبيوتر هذا اللي تشتري أنت من السوق كمبيوتر عادي ربما ب1,000 1,500 ريال، في كمبيوترات شكلها مثله لكن تباع ب100,000، وهذا يعرفه الخبراء، ويكون فيه ميزات يتحمل برامج وقدرات لا يتحملها غيره من الكمبيوترات. فأفرض أنك اشتريت الكمبيوتر أبو 1500 ب20,000 على أن فيه الميزات التي تريدها، وزعم أنه يتحمل برنامج كذا وبرنامج كذا، ثم لما رجعت البيت ونظرت وتأملت وإذا هو كمبيوتر عادي، فلو أرجعته إليه ربما لا يقبله، يقول لا أنت أصلا فتحته وشلت بعض الأجهزة، فلو أشهدت لكان خيرا لك، قل 2 عندك أو 3 اشهدوا ترى ما سويت الكمبيوتر شيء، وترى ما حركته وهذه فاتورته، لو وصلت قضية محكمة تشهدون معي أنني لم أعبث به أبدا. فلو أشهد الإنسان فهو حسن. يعني يقول ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كانت مرابحة. هذا النوع الخامس من الخيار، وهو خيار تخيير الثمن. كيف؟ جئتني مثلا قلت لي بشتري منك مثلا القلم اللي معك، أو بشتري منك الساعة فرضا، يعني جئت وقلت لك طيب خلاص أنا بيعك الساعة، قلت لي كم بتبيعني إياها؟ قلت أبيعك إياها برأس مالها 1,000 ريال. أفرض الساعة فرضا جديدة توها فكرتونها، وأنا أبيع ساعات، وجئتني أنت وصاحبي وخويي وقلت لك خلاص والله يا فلان هالساعة هذه نبيعها بكذا، أبيعك إياها برأس مالها ب1,000 ريال. أنت أحرجت لما قلت لك 1,000 ريال، ما تقدر تكاسرني ولا تماكس تنزل، فسكت وخدتها ب1,000. ثم تبين لك أن رأس مالها 500 وليس 1,000. ذهبت إلى محلات الجملة وسألتهم فقالوا لك لا هذه ب500 400 هذا رأس مالها. طيب في هذا الحال ماذا تفعل؟ إذا اكتشفت أنت لك الخيار، إذا اكتشفت أنه قال رأس مالها وصار ليس رأس المال، يجوز لك أنك ترجعها وتأخذ فلوسك، لك الخيار، هذا نوع من التدريس. وكذلك لو قال لك قال أبربح عليك 10%، يلا أنا شريتها مثلا ب1,000 عطني 100 ريال أبربح عليك 10% فقط، ثم لما ذهبت وسألت تبين أنه ربح عليك 20% وليس 10%، هذا تدليس يرجع له أيضا. طيب لو وقع عكس هذه المسألة، لو البائع نفسه أخطأ وقال لك أبيعك إياها برأس مالها 1,000 وعطيتها 1,000 ورحت، ثم البائع لما رجع إلى أوراقه وجد أن رأس مالها 2000 وليس 1000 وأن خسران 1000 ريال هو في الشغلة. فهنا الحق للبائع في نقض البيع، يحق للبائع أنه يتصل بك يقول لك يا أخي حصل علي ضرر، معليش يعني أنا قلت لك الرأس مالها 1000 وصار رأس مالها 2000 فحصل علي ضرر، إما أنك تعطيني 1000 الأخرى أو أنك تعيد لي سلعتي. فهذا إذن عندنا حالتين، حالة الأولى أن يكون المشتري هو الذي تضرر، أو الحالة الثانية أن يكون البائع. قال وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه. كيف؟ يعني أن جئت وقال لك ببيعك هذه الساعة والله برأس مالها إنها 1000، تفضل والله إنها رأس مالها، وعطيتها أنت 1000 ومشيت، ثم تبين لك إن الرجل صادق 1000، لكن هذه 1000 بالنسبة إليه ما دفعها هو كاش، يدفع كل شهر 50 ريال، وبالتالي يسدد على مدى كم شهر؟ 20 شهر. فهو لما أخذها يسدد كل شهر 50 وأخذ منك 1000 كاش، في الحقيقة ربحان ولا لا؟ ربحان، يعني زي اللي تسلف من 1000 ويرجعها لكل شهر 50 ريال، هذا ربحان. فأنت ظننت أن 1000 أنه دفعها كاش، فتقول في نفسك والله الرجال يا أخي جزاه الله خير ما ربح علي ولا ريال، ثم تبين أنه لاعب عليك وأن 1000 هذه مؤجلة وبالتقسيط عليه وأن أخذها منك حالة الآن، أو قال لك هذه السيارة والله رأس مالها 100,000 يا أبو عبد الله والله، وعشانك خذها برأس مالها، ثم لما دفعت له 100,000 تبين لك أن السيارة صحيح 100,000 لكن مقسطة كل شهر 1000 ريال، فهو يسددها على مدى يمكن يعني كم سنة تقريبا، يمكن 8 سنوات، فهو ربحان في الحقيقة، أخذ 1000 ريال وشغلها وصارت تطلع لها أرباح. ففي هذا الحال نفس الشيء يعتبر الاحتيال وقع على المشتري، فيحق للبائع أن ينقض البيع، يحق للبائع هنا أن ينقض البيع معه، يحق له أن ينقض البيع معه المشتري عفوا أن ينقض البيع. طيب النوع السادس خيار الاختلاف بين المتبايعين، خيار الاختلاف بين المتبايعين. يعني مثال يقول إذا اختلف وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا ولكل واحد منهما الفسخ إلا أن يرضى بما قاله صاحبه. يعني جئت أنا وإحنا جالسين قلت لي والله الساعة زينة يا أبو عبد الرحمن كم تبيعني إياها، قلت لك 1000، قلت لا يا أخي كثير 1000 خلها 700، قلت لك والله يا أخي 1000 أنا شاريها أصلا 2000، لا إلا خلها 700، لا ثم أخذت الساعة أنت قلت لي خلاص أسددك إن شاء الله بكرة ولا بعده، فلما جاء من غد جبت لي أنت 700، قلت لك لا يا أخي أنا تربعتك إياها 1000، هذا يقع بين الناس. فقلت لي أنت لا ترى اتفقنا على 700، فقلت لك صح أنت قلت لي 700 لكني ما وافقت يا أخي، أنا طالع عليه ب2000 كيف بيعك إياها ب700، أنا ما وافقت على العرض اللي أنت أعطيتني إياه، فأنا مصر على 1000، فقلت لا 700 أنا لو داري إنها 1000 ما أخذتها. فإذا اختلف المتبايعان في قيمة السلعة بعدما تفرقا في هذا الحال إما أن يصطلحا على شيء خلاص ب800 وننتهي، أو يتحالفان يقول البائع والله العظيم أني بايعك إياها 1000 ويقول المشتري والله شاريها 700 خلاص تفضل هذه ساعتك ومع السلامة. ليش يتحالفان؟ لأنه قد يبيعها 700 فعلا ثم يندم، فإذا ندم زعم أنه باعها 1000، فهو لا يستطيع أن ينقض البيع إلا بهالكذبة، فنقول له احلف. وكذلك المشتري، يمكن المشتري يندم أن شراها فيدعي أنه اشتراها ب700 حتى البائع ينقض البيع، ولذلك يتحالفان في هذا. طيب ومن ذلك أيضا أن يختلف في تعيين المبيع، جئت أنت وقلت له بكم هالكنب، فقال لك هذا 1000 فرضا، واللي جنبه قال والله الجنبه 1200 وهذاك 1300، وهذا قلت له خلاص جئت وقلت خلاص ترى اخذت الكنب اللي اول ما تدخل على يسارك، ها اتفقنا؟ اتفقنا. تفضل هذا 1000 ريال حملوه جيبوه البيت. فلما جاءوا به للبيت، وإذا أنت جاءوا لك بالكنب أبو 800 مثلا، وأنت تظن أن الكنب اللي أبو 1000 فرضا، فقلت له يا أخي أنا اخترت الكنب الثاني، قال لا الكنب الثاني قلنا لك أنه ب1200. لا يا أخي قلت أنه ب1000، مش أنت قلت بخصم لك 200؟ قال لا ما قلت بخصم لك 200. فاختلفتم في تعيين السلعة أيضا، هذا يتحالفان وينقضان البيع بينهما. النوع الأخير أو السابع من أنواع الخيار، الأخير مما ذكره المصنف، وسأذكر لكم 3 أنواع ما ذكرها المصنف. النوع السابع خيار الغبن، وهو أن يزيد في السلعة زيادة فاحشة، أن يزيد في السلعة زيادة فاحشة. يجيه واحد ما يدري عن السلع ولا يدري عن الأسعار وكذا، يعني مثلا الآن لو جاء واحد وسألك، واحد ليس من أهل البلد ولا يعرف الزي الثوب قيمته والغترة قيمتها، قال لك بكم الغتر عندكم؟ قلت والله يعني 195 وبعضها 180، هذه أسعارها. فغدا من غد راح بيشتري، وما يدري في نوع كذا وفي نوع كذا، ودخل على صاحب محل وقال له عندك شماغ مثلا أبيض، أعطاه شماغ ولمسه وهو يظن خلاص هذا هو مثل اللي لابسه صاحبي. ترى إذا كان الواحد ما هو بصاحب يعني الزي، ممكن يعني أحيانا نحن أحيانا لو أجيب لك الآن، أنت تلبس ثوب دائما، لو أجيب لك 5 بنطلونات والبنطلونات هذه يمكن هذا قيمته 100 ريال وهذا قيمته 700، وأقول لك يلا قيم لي أسعارها، ترى في الغالب اللي ما يلبس بنطلون ما يقدر يقيم لك الأسعار لأنه ما هو بصاحب صنف. يقول لك والله ما أدري هذا جنس وهذا جنس وهذا، لكن صاحب الصنف يقول لك لا هذا صح بس هذا شوف في كذا وهذا في كذا، يبدأ يعطيك ملاحظات عليها. كذلك الغتر مثلا، فجاء هذا وقال له أبغى غترة بيضة شماغ زي صاحبها الصورة، وأعطاه صورة صاحبه، فهذاك أعطاه شماغ اللي يسوى 20 ريال، ولاحظ أن الرجال ما يدري عن السالفة وباعها إياه ب100 ريال. فأنت لما قال لك 100 وأنت لست صاحب صنف، وصاحبك أمس قايل لك إن قيمتها 100، خلاص قلت هذا كويس ما لعب علي، وفي الحقيقة أن أعطاك نوع أبو 20 ولا ربما أبو 9 ريال، في أنواع تباع الآن بالجملة ب9 ريال شمخ. ففي مثل هذا الحال هذا نوع من الغبن. طيب الغبن هو أن يبيعها بزيادة فاحشة، زيادة كبيرة، ففي مثل هذا الحال يحق لك أن إذا علمت أن تأتي وتنقض البيع بينك وبينه. سأل الله تعالى، بقي 3 أنواع أذكرها لكم إن شاء الله الأسبوع القادم. سأل الله أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جزاكم الله خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسبوع الجاي عاد خلاص، الله يجزاكم خير. هذا يا أبو إبراهيم، الله يجزاكم.